أنزل عليهم عافيتك. اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم ارفع البأس عنهم. اللهم ارفع البأس عنهم. اللهم وفك سحر المسحورين. اللهم وفك سحر المسحورين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعيا إلى الحق إلا سددته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا واليا إلا أصلحته، ولا واليا إلا أصلحته، ولا طاغية إلا خذلته، ولا طاغية إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم كافئهم بالإحسان كما أحسنوا إلينا. اللهم كافئهم بالتقديم كما قدمونا. اللهم اغفر لهم ذنوبهم واستر لهم عيوبهم وآمر روعهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم أقل عثرتهم وأجب دعوتهم، عافهم في أبدانهم، شافهم في أجسادهم، متعنا بحياتهم وأكرمنا بخدمتهم يا رب العالمين. اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، واغفر اللهم لمن مات منهم، واغفر اللهم لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم انزل على قبورهم من شهابيب رحماتك. اللهم انزل على قبورهم من شهابيب رحماتك، املأها روحا ونورا ونعيما وسرورا، املأها روحا وريحانا وسرورا ونعيما ونورا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا حضر الحساب، ويا رجاءنا إذا نزلت بنا السكرات. اللهم يا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والسماوات، يا من في رجاء رحمته سكبت العبرات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم توفنا على الإسلام، توفنا موحدين. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعلها من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا حي يا قيوم، يا عليم يا قدير، يا علي يا حكيم، يا وهاب يا ستير، يا مجيد يا حميد، يا مؤمن يا سلام، يا مقتدر يا عزيز، يا جليل يا كبير، يا ودود يا رحيم، يا رحمن يا ستير، يا وهاب يا وهاب. إلهنا وسيدنا ومولانا، سبحانك وثقت بعفوك هفوات المذنبين فوسعتها، سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لا يتعاظم ذنبا أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها. إلهنا عبادك سوانا كثير، ولا رب لنا سواك. نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم يا الله، يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عفوا ننال به رضاك، عفوا ننال به رضاك، عفوا ينجينا من عذابك، عفوا ينجينا من سخطك والنار، أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا، واكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أبرم لأمتنا أمر الرشدا، يعز فيه أهل دينك، يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل علم، يعز فيه أهل العلم العالمين العاملين، ويعافى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، شتت اللهم شملهم وفرق جمعهم، وأدر دائرة السوء عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.